أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة خير وشر، نور وظلمة، نهار وليل، صلاح وفساد، إيمان ونفاق، صدق وكذب. أنت حينما تنظر إلى ما يجري بين الناس تستطيع أن تصنفهم إلى صنفين: صنف يستجيبون للنور، للإيمان، للخير، للصلاح، للصدق، وصنف ما أسرع ما ينساقون إلى كل ما هو الشر. بعضهم يحب النهار، يحب النور، حينما تقرأ عليه آية ينفتح قلبه لها، حينما تذكر له فضيلة يعشقها، حينما يسمع عن بطولة فهو يحاول الاقتداء بها والتمسك بها، وصنف آخر بعكس ذلك تماما. ما يجري في واقع الحياة هو نتاج ما يجري في نفوس الناس، أي أن هنالك من قلبه تنور بالإيمان والصدق والصفاء والخير والعطاء، فهو في الواقع الخارجي يقوم بأعمال الخير لأن قلبه قد ملئ خيرا. كل إناء بالذي فيه ينضح. وإذا وجدت من ينشر الظلم بين الناس فهو ممن تحكمت الظلمات في قلبه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات. هذا الذي تراه يرتاح إلى الحرب، إلى إراقة الدماء في كل يوم يسوق الوطن من حرب خاسرة إلى أخرى أكثر خسارة، مشكلته في نفسه، حربه مع نفسه في داخله، معارك، حروب، فيرتاح ليس إلى الوئام والسلام وراحة الناس، لا يستطيع أن يرى في الحياة راحة لأنه لا يعيش تلك الراحة في داخل قلبه. ومن تراه يستجيب دائما لكل ما هو خير، بل وأحيانا يبحث عن الخير حتى يقدم عليه ويعمله، فهو من داخله خرج الخير، استجاب لله في قلبه فقام بأعمال صالحة واستجاب للفضائل. وكما الناس مختلفون كذلك هنالك أئمة من النوعين، النموذج الأكمل لكل خط من هذين الخطين. هنالك أئمة يدعون إلى الخير، ومنهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير، يعملون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، وكانوا لنا عابدين، وأئمة أخرى في مواجهة هؤلاء. ولذلك دائما تجد أمام كل موسى فرعون وأمام كل فرعون موسى. أنت لا تجد في تاريخ البشر الخير إلا وإلى جانبه شر، الشر إلا وإلى جانبه خير، أخيار إلا ويواجههم أشرار، أشرار إلا وفي مواجهتهم أخيار. وأحيانا الشر يسبق الخير، إبليس قبل أن يخلق آدم كما في أحاديثنا ورواياتنا، حينما صنع الله آدم وتركه فترة 20 عاما كما تقول بعض الروايات على الأرض، الملائكة كانوا يرون يسألون الله يتحاورون، لما يريد الله أن يخلق خلقا آخر؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إبليس كان يحدث نفسه قائلا لو أن الله أمرني بالسجود لهذا لما أطعته، يعني في مقابل آدم إبليس، في مقابل هابيل قابيل، في مقابل إبراهيم نمرود، في مقابل موسى فرعون، في مقابل عيسى بني إسرائيل، في مقابل رسول الله قريش، في مقابل علي معاوية، في مقابل الحسن معاوية، في مقابل الحسين يزيد، وهكذا أئمة خير وأئمة شر، نموذج، وكل يعمل ما في داخله. يعني حينما نرى أن الإمام الحسن ونحن في ليلة ذكرى ولادته سلام الله عليه كان مضرب المثل في الحلم، في العطاء، في التعاون، في كل خير، فلأن في داخله نور. وحينما نرى عدوه بعكس ذلك تماما فلأن قلبه مظلم. ومن هنا كل واحد منهم الوسائل التي يستخدمها تتناسب مع النور الموجود في داخل نفوسهم. إذا كان الأنبياء دائما يطالبوننا بأن نزكي نفوسنا وأن نطهر قلوبنا، لأن هذه القلوب إن لم تتطهر، إن لم تزكى، فإن الكارثة ستقع على رؤوس الناس وعلى الحياة. بعضهم يريد الفساد في الأرض، يحب الفساد. أضرب مثال ولا أقصده، في واحد يعجبه منظر شروق الشمس، واحد يعجبه منظر غروب الشمس، يمكن أن تقول أن غروب الشمس له من الروعة ما لشروق الشمس، لكن واحد يحب النور النهار، واحد يحب الظلم. لا أقصد هذا المثال، لكن أقول أن القلوب مختلفة لأن الإرادات مختلفة. بعضهم يتبع إبليس فإمامه إبليس، وأيضا يتبع مثلا تجد أحد الطغاة يرتاح إلى شخصية الحجاج ابن يوسف الثقفي ويذكره بخير ويأمر من يكتب كتب عنه، ويعتبر فترة حكمه هي أفضل الفترات التي مرت على العراق، ونحن نعرف من كان الحجاج بن يوسف الثقفي، يتبع إمامه. بالنسبة إلى فرعون يقول ربنا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هذا إمامهم، كانوا يرتاحون إلى عمله وإلى طريقته. نحن إذا وضعنا قائمتين، قائمة الخير والفضيلة وقائمة الشر والرذيل، نجد في قائمة الخير والفضيلة الإيمان في صدر الصفحة، ثم من الإيمان العمل الصالح، الصدق، الصفاء، العطاء، الكرم، التعاون، مساعدة الآخرين، الشجاعة، البطولة. وفي القائمة الثانية نجد النفاق. قل أن تجد الكفر الصريح، أن يأتي أحد وينكر مرة واحدة. أبدا، مسألة الإيمان بالله يتضارب به حتى الكفر والزنادقة. حتى فرعون، ما الذي قال لأصحابه؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم، أنا أخاف أن موسى يبدل دينكم، يعني أنا مدافع عن الدين. يمكن هم إذا كان عند راية يكتب عليها كلمة آية والله أكبر وما شابه ذلك، طبعا يتظاهرون بالإيمان، لكن هذا الإيمان هو نفاق، لأن الإيمان الحقيقي يعرفه الله. لا يخدع الله عن جنته أن يدعي الإنسان عمل صالح، يصلي يصوم، لا يكفي، لا بد أن يكون بالفعل في قرارة نفسه مطيعا خاضعا مستسلما لأمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت، لا يجدوا حرجا في أنفسهم، في داخل نفسه لا يجد حرج. حتى لو النبي حكم ضده، القرآن حكم ضده، العالم حكم ضده، لا يجد حرج، خرج خلاص، أنا مستسلم، ما يقوله الله هو خير، وإن كان في ظاهر الأمر غير ذلك. حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذن للفضيلة من يمثله كصورة أعلى، وللرذيلة من يمثلها أيضا كصورة أعلى، يعني نموذج متكامل من جميع النواحي، رايح وراء الفضيلة أو رايح وراء الرذيلة. أئمة الحق في داخل أنفسهم مؤمنون، يعني الأئمة ما كانوا ممن ينصحون الناس ويعملون بما ينصحون الناس به أبدا، كانوا يعملون أولا ثم ينصحون الناس، لأن كانوا في قرارة أنفسهم مؤمنين صادقين. الإمام علي تأتيها إمبراطورية مترامية الأطراف، وفي غرفة مغلقة يشترطون عليه، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. يقول أما كتاب الله فنعم، وأما سنة رسوله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، اجتهاد رأيي. كنت في عصرهم الأعلم، وكانوا يرجعون إلي كلما أشكل عليهم أمر ويقولون لولاك لهلك فلان وفلان. ليش على سيرة فلان؟ لأن هذه السيرة كانوا يريدونها لمصلحتهم، يقولها وأخذها، لا، في واقع أمره مؤمن، يعني لا يريد الربح مهما كان كبيرا على كذبة يقولها، كذبة واحدة لا يقولها. ولعل أحدنا لا مانع لدي إن عرضت عليه صفقة فيها كذبة بسيطة، اكذب فرد كذبة وتربح مليون، ممكن تربح مليون بكذبة صغيرة، لكن تبقى هذه الصفقة قائمة على كذبة، يعني بناء على رمي. أليس الله بقادر على أن هذا المال الذي اكتسبته من صفقة قائمة على كذبة، أن هذا المال تضطر تصرفه على طبيب ودكتور ومشاكل إلى آخره بيده؟ فهو هذا الإمام في داخله مؤمن، يعني لو لم يكن مع الناس لكان كما هو، لو لم تكن هنالك مصالح كما هو، خسر كما هو، لا يتغير، لا تبدله الليالي والأيام والمصالح وما شابه ذلك، لأن صفقته مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. معاملته مع الله مو معاملته مع الناس، حتى لو أنه بعض الناس كانوا يقولون فيه شخص كاتب كتاب عن 100 الأوائل في الإسلام، مع الأسف أن تكتب هذه الكتب باسم 100 الأوائل، يعني أهم 10 100 شخص في تاريخ الإسلام، فمن جملة يذكر معاوية بن أبي سفيان، يقول معاوية كانت الظروف قد تبدلت وتغيرت وعرف هذه التطورات، فأدار دولة عصرية، ولكن الإمام علي كان يريد يمشي الناس حسب طريقة رسول الله، والظروف كانت متغيرة ومتبدلة، يريد الصدق ويريد الصراحة ويريد الحق، ويريد نفوس تغيرت وتبدلت، والمغانم جاءت وبدلت عادات الناس وتقاليدهم، ويقدم معاوية بن أبي سفيان في المئة الأوائل في الإسلام على علي بن أبي طالب، يعني معاوية أول ثم علي. يقول علي كان رجل صادق صحيح، بس ما عرف ظروف متغيرة ومتبدلة، كان لازم يسوق الناس مثل كسرى وقيصر، يشتري ضمائر. شوفوا من وسائل معاوية بن أبي سفيان أذكرها في مواجهة الإمام الحسن، تدرون شنو كانت وسائل اللي عنده ويستخدمها؟ المال، وبعد بناته، وبعد ابن يزيد. يعني يكتب إلى عبيد الله ابن العباس، وكان من قادة جيش الإمام علي، أنه أعطيك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، نصفه نقد أعطاه، نصف الثاني فيما بعد، وأزوجك إحدى بناتي. وهاي الرسائل تكررت بالنسبة لناس آخرين، يعني أعطيك بنتي تعالوا وياي، بيع الأعراض لأغراض سياسية، أو الأموال، ماكو واحد اللي ما اشتراه بماله، 100,000 درهم، 100,000 دينار يصرف لشراء الضمائر لكي يخون هؤلاء خيارة الناس، وهو الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. أو مثلا جعدة اللي كانت زوجة الإمام الحسن، أرسل إليها 100,000 ووعدها بأن يزوجها من ابنه يزيد، هم يتاجر بناتها من ابنه، من هالصوب ومن هالصوب، يعطي هذا السم، سم اشتراه من ملك الروم، تعطين إليه، إذا قتلتي به الحسن، هاي 100,000 نقد سلفة، صلى على محمد. هذا 100,000 مقدم، وفيما بعد يوم اللي تصيرين أرملة بعد وفاة زوجك أزوجك بولي عهدي يزيد بن معاوية، وهي أيضا استخدمت ذلك السم، وكان الإمام الحسن صائما عند الإفطار، قدمت له اللبن ووضعت ذلك السم فيه الذي قطع كبد الإمام الحسن. ثم فيما بعد دزت لخبر، يلا زوجني بابنك، قال إن امرأة لا تفي للحسن بن علي بن أبي طالب ريحانة رسول الله، ما آمنها على أن تفي لولدي يزيد. لكن من الأنبياء إلى الأولياء أبدا ما كانوا يعدون الناس بشيء، تعالوا ويانا نعطيكم ملك وظائف ولايات حكومات، أبدا، لا أنا أسألكم أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا، وكانوا يقولون الأجر عند الله هنالك في الجنة، أما هنا في الدنيا فحسب المعرفة والعلم والكفاءة والصدق والإخلاص. نعم، كان النبي يعين ولاة هنا وهناك، لكن لا لشراء ضمير هذا وضمير ذاك، يعين ناس من العباد والزهاد في حطام الدنيا ولاة على الناس حتى لا يكون طمعهم في أموالهم، صادر مال هذا وصادر مال ذاك. نحن فيما يرتبط بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم القضية قضيتان، قضية دينية بحتة، نحن مكلفون بأن نحب أولياء الله وأن نكره أعداء الله، المحبة أصل، هذه في الدرجة الأولى، وأن نتولاهم وأن نتبعهم وأن نحاول أن نمشي كما مشوا على منهجهم على طريقتهم. المحبة لا تكفي وحدها لكنها ضرورية. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع الحسن والحسين وهما صغيران على كتفيه، يخرج إلى الشارع يقبل هذا ويقبل ذاك، يلتقي به أحد الناس يقول: يا رسول الله، أنا عندي 7 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال: ما الذي أفعل إذا انتزع الله الرحمة من قلبك؟ يا رسول الله، أنت رسول الله، رئيس دولة، قائد جيش، خاتم الأنبياء، يعني حقيقة إلى الآن أنا ما شايف، ما أدري أن زعيم من الزعماء تجده يمشي بالشارع ويخلي أولاد صغار على كتفه ويقبل هذا ويقبل ذاك مثلا. لا، يشوفون هذا عيب عندهم هالطريقة مثلا مع أطفال صغار. إلى أين كانوا يعملون الأنبياء؟ كانوا يعملون المهم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هكذا يا رسول الله؟ قال: وأكثر، إن الله أمرني بحبهما. أنا مأمور، إن الله أمرني بحبهما، فمن أحبهما وأباهما وأمهما كان معي في الجنة في درجتي. كان معي في درجتي، أنا مأمور بأن أحبه. ليش؟ لأن هذا كله إيمان، كله طهر، كله فضيلة، كله صدق، كله إخلاص، وهو أمامي وإمامي، أنا أمشي خلفه. كنت أقول اليوم لأحدهم، قلت: أحيانا نجد أن معاوية وسياسة معاوية وطريقة معاوية هي الماشي، حتى في عوائل، حتى في حوانيت صغيرة على مستوى الكرة الأرضية، طريقة معاوية: بيع، اشتري، مشي شغلك شلون ما كان. والخوف أن بعض الذين لا يحبونه ويتبرؤون منه دنيا وآخرة قد يتبعون سياسته، وليس سياسة الإمام علي. لازم نشوف الإمام لأن كيف كانوا يمشون ونمشي وراهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بالله، آمنوا، آمنا، يعني هم كانوا الدعاة ونحن كنا الأتباع، استجبنا لما دعوا. ولذلك النبي يتعامل من صغر هؤلاء، يعني الإمام الحسن يأتي والنبي يصلي في مسجده في المدينة في حالة السجود، فيركب على ظهري فيطيل النبي السجود، يطيل يطيل صلاة العشاء، الناس تريد بسرعة تروح البيت وتتعشى وتنام، سابقا ما في كهرباء وإمكانية السهر في الليل، لكن النبي مطول مطول. حينما رفع رأسه من السجدة وأتم صلاته: يا رسول الله، هل نزل عليك جبرائيل؟ قال: لا، وإنما ولدي الحسن ارتحلني، يعني جعلني راحلة، فكرهت أن أزعجه. بسيطة، طفل يركب على ظهر أبوه أو جده، يقوم من السجدة بهدوء، هو يتوخر، لا، أريده هو ينزل من على ظهري. يريد أن يقول هذا النموذج من صغره تعاهده النبي. ولد الإمام الحسن سلام الله عليه في السنة الثالثة للهجرة، وتعرف سنة الثالثة للهجرة يعني شنو؟ يعني معارك على المسلمين، حروب تشن على رسول الله. أبوه الإمام علي هو حامل راية النبي في المغازي والمعارك، وهو المغامر الأول بحياته دفاعا عن رسول الله. فحالة معينة يولد الإمام الحسن، يتعهده النبي، يبقى في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 أعوام، ومع الإمام علي 30 عاما وعشر سنوات بعد شهادة الإمام علي سلام الله عليه، المجموع 47 عاما عاشها الإمام الحسن في هذه الدنيا. لكن هذا النموذج، هذا النموذج لابد أن نقتدي به، وهو طفل صغير يذهب إلى مسجد رسول الله. ليلة البارحة أنا قلت للأخ اللي مسؤول عن إدارة تلاوة القرآن للصغار هنا، قلت له: خليهم يبقون، أنا في نظري من يصحب معه أولاده حتى لو كانوا صغار ممكن يزعجوك أو يزعج الخطيب، بس هذا جيد يكونون موجودين، يجون يسمعون. هذه الأجواء فيها بركات ربنا عز وجل، هذه البركة تشملهم، ولعلهم يسمعون كلاما يحفظونه وتنفعهم. الإمام الحسن كان عمره 4-5 سنوات، يعني يوم اللي توفى ربنا رسوله كان عمره 7 سنوات، يجي إلى المسجد، ومسجد مكان مركز الحكومة، الحرب تنطلق من هناك والسلام من هناك وآيات الله تتلى هناك، يجي يستمع ثم يسرع الخطى إلى بيته ويخبر أمه بما سمع. يوم اللي يرجع الإمام علي سلام الله عليه يجد أن فاطمة عندها الخبر بما جرى، بآيات قرآنية جديدة، بقرار جديد أصدره رسول الله. قال: من أخبرك بذلك؟ قالت: ولدك الحسن. ولدي الحسن؟ أي نعم. يجي ويسبق أبوه يخبر أمه بما جرى. فاختفى في يوم من الأيام وراء الباب الإمام علي سلام الله عليه حتى يسمع، وإذا بالإمام الحسن عاد وقف. قرت عيني، قل. فقال: كلا بياني، قل بياني وكل لساني، لعل سيدا يرعاني. أشعر، شوف القلب الذي يقتطف ويلتقط الروح الكبرى، يشعر بدون ما يرى كأن الإمام علي موجود في البيت في الدار. قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعان. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن الحسن بن علي قد أعطي من الفضل ما لم يعط أحد من ولد آدم ما خلا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. ما أعطي، يعني ما كان عند يوسف من العفة. هسه ناس جايين في أراجيف مسوين بالنسبة إلى الإمام الحسن أنه تزوج 700 امرأة، 700، هذه من الأحاديث اللي كانوا يختلقونها ضد أهل البيت سلام الله عليهم. 700 امرأة، على الأقل من كل واحدة لازم عنده ولد، ما نقول 2 و3، يعني 700 ولد كان عند الإمام الحسن. وأن الإمام علي صعد المنبر قال: لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مزواج مطلاق، ما يتناسب ويا حياة الإمام الحسن، لا يتناسب مع روايات الواردة في الإمام الحسن: الحسن مني وأنا من الحسن، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، من أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. ما تتناسب هذه. على كل حال كان مثال الفضيلة. وأول فضيلة عند أئمة الحق إيمانهم بالله، خشيتهم منه، وأملهم فيه، وخوفهم منه. كانوا يرون الله مصدر الخوف والرجاء، وليس غيره مصدر خوف أو رجاء. الخوف من الله والرجاء في الله، لا خوف من أحد آخر ولا رجاء في أحد آخر. الإمام علي سلام الله عليه يقول: الأمل بالله بمقدار الخوف منه، بمقدار ما تخاف تأمله، لأن هو مصدر الخير. ولو أراد بك خيرا لا يستطيع أهل الأرض أن يمنعه، ولو أراد بك شرا لا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك. المهم عبادته. الإمام الحسن في سبيل الله قام بأمور لا نعرفها، كانوا يعملون في سبيل الله سرا لا يقولون، لكن الله كشف لنا بعض الأمور لكي نتخذهم قدوات في حياتنا. شوفوا المهم منهج حياتك، مو مفردة شاردة هنا وموقف شاذ هنا. المنهج العام يكون منهج خير وفضيلة وطاعة وعبادة وعطاء وكرم وشجاعة، هذا المنهج العام. إذا كان هنالك شذوذ فالشذوذ في الخروج من هذا المنهج. الإمام الحسن مشى إلى الحج 25 مرة ماشيا، والنجائب تقاد بين يديه, مو من الفقر, لا, عند النجائب اللي تقاد بين يديه لكن يمشي حافيا. السيدة واحد من عندنا الحج بالنسبة إلى ثقيل, مستطيع ومع استطاعته لا يريد, ما يرتاح, ما يريد يتعب في الذهاب إلى حج بيت الله. أما هذا واجب عليه, بيت الله, رحمة الله هنا. الإمام الحسن يمشي 25 مرة ماشيا على قدمي. أنت أحسب حساب الصيف, حساب الشتاء, 500 كيلومتر روحك, 500 كيلومتر جاية تقريبا, 1000 كيلومتر يمشي. يريد التواضع لله, الخشوع لله, تدمى قدماه في سبيل الله, هذا اللي يريده. يريد العبادة والخضوع والخشوع. أما إذا واحد شوية العبادة صارت صعبة عليه يتركها, قال صلاة الصبح, الصلاة ما متعودين عليها, والحقوق الشرعية فلوس ما عندنا, والصوم طاقة ما عندنا, والحج خلق ما عندنا, بس احنا ترى مسلمين أطهار. أو في مجال العلاقات مع الآخرين, أن تكون سياستنا وطريقتنا طريقة معاوية ثم نحب الإمام الحسن, ما يصير. الإمام الحسن يريد أتباع من يمشي مثله وليس من يمشي مثل معاوية. الإمام الحسن خرج من ماله في سبيل الله 2 مرات وقاسم الله أمواله 3 مرات, يعني 2 طلع كامل أعطى في سبيل الله, و3 مرات قاسم الله أمواله, حتى أنه كان يدع نعلا ويمسك نعلا إلى هذه الدرجة, نص بالنص في سبيل الله. كان إذا قام في صلاته لفريضة ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل, وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم مثل واحد لدغة حية. كيف يلوج بنفسه مثل ما نقول؟ إذا ذكر الجنة والنار بالنسبة إليه يراهما أمامه, هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون, وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. مو مخلي وراء راسنا وين الجنة وين النار, لحظات ونحن إما في الجنة ولا سمح الله إما في النار. وسأل الله الجنة إذا سمع اسم الجنة والنار اضطرب, وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. يقول إذا كان يقرأ كتاب الله يصل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال لبيك اللهم لبيك, ولم ير في شيء من أحواله إلا ذكر الله سبحانه. وأيضا يروى في هذا المجال كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه من خشية الله, فقيل له في ذلك قال حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه. وين أنا رايح؟ بكرة عندك موعد مع شرطي في محكمة, من الليل مضطرب أنت, قلبك ديدوق, لكن حينما تريد أن تقف بين يدي الله كأنه أمر عادي. وكان إذا بلغ باب المسجد قال إلهي ضيفك ببابك, يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يعفو عن المسيء فاعف عنه. وكان يقول تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. هذه في مجال عبادة الإمام. تعال نجي في طريقته مع الناس. طبعا هذا الذي يؤمن بالله إيمانا صادقا ينظر إلى الناس كما ينظر إلى نفسه, هؤلاء إخوتي ناس مثلي في مساعدة لهم في حلمه عنهم. يأتي رجل كبير في السن من الشام من جماعة معاوية إلى المدينة المنورة, يقول فرأيت رجلا مهابا يحترمه الناس, قلت من هذا؟ قالوا الحسن بن علي, فحسدت عليا على ولده, كان ضد الإمام علي, هذا الولد إليه, قلت في نفسي والله لآتينه أسب قدام الناس، أسقط شخصيته حسب تعبيرنا. فجئت إليه وقلت كذا فيك وفي أبيك، وكذا فيك وفي أبيك، إلى أن تعبت. فسكت وهو ساكت يسمع. قال: يا شيخ أراك غريبا، إن جئتنا استضفناك، وإن استطعمتنا أطعمناك، وإن طلبت منا أعطيناك. ثم طلب من عندي أن أروح عنده، فذهبت إليه، فلم أخرج من المدينة إلا وأنا أوجب حبهم، يعني أشوف واجب واحد يحب. هذا حلم، ليس في سبيل شيء. الآن في التاريخ تقرؤون معاوية كان حليم، كذاب. معاوية كان حليم، قتل كل من ذكر عليا بخير، منع الحديث عن الإمام علي، خذوهم بالتهمة واقتلوهم بالظنة. لكن كان يتظاهر للناس، يطلب واحد تعال شوية شوشن وياي، أنا أسكت أعطيك فرشي حتى لا تبقى فضيلة تذكر لأهل البيت. لا، الحليم منه، الحليم معاوية مو الإمام الحسن. هذه على كل حال حسب تعبيرنا خطة جهنمية، خطة إبليسية، منع حديث فضائل أهل البيت سلام الله عليهم، التظاهر بالفضيلة وبالعبادة وبالعطاء. معاوية كان كريم؟ أبدا ما كان كريم. معاوية كان من أبخل الناس، لكن يشتري ضمائر، نعم. أما كان كريم بأن يعطي ما عنده. يأتي رجل إلى الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، إن لي عدوا لا يرحم شيخا ولا عجوزا ولا امرأة ولا طفلا. قال: من عدو ننصرك عليه؟ قال: الفقر، فقر. فأعطاه الإمام 100,000، و100,000 ذاك اليوم يعني 100 بيت تشتري به، مش بسيط، 100,000. ثم قال له: بحقي عليك إلا ما إذا جاءك عدوك هذا أخبرتني به حتى ننصرك عليه مرة ثانية. أو يأتيه شخص ويطلب منه فيقول: انظروا ما في البيت، 20,000 أعطوا كله، كل 20,000 أعطوا له. أو هو يطوف حول البيت ومعه أحد أصحابه، فيأتيه رجل يطلب من عنده قضاء حاجة، يقول: فقطع الطواف وذهب معه، ثم احنا اكملنا الطواف، قعدنا انتظرنا، اجا كمل بقية الطواف. فقلنا له: يا ابن رسول الله، ليش قطعت الطواف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قضى حاجة لأخيه المؤمن فله ثواب حجة مبرورة وعمرة مشكورة. فرحت قضيت حاجته واجيت. وهو من هو عند نفسه وعند الناس. العطاء ليس فقط لكل من يطلب. يأتي رجل يشكو الفقر ويقول: لم يبق لي شيء يباع، البيتين من الشعر المعروفة: لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك منظر حالتي من مخبري، إلا بقايا ماء وجه صنته أن لا يباع، وقد وجدتك مشتري. ما بقى الشيء إلا ماء وجهي، وشفتك خوش مشتري لماء الوجه، يعني عند حاجة. يقول الإمام: دعا خادمه وقال: ما مقدار ما عندك؟ قال: 12,000 درهم. قال: ادفعهما إلى هذا الرجل وأنا منه خجل، مو يعطي ويمن، وأنا منه خجل. و الرجل هذا الخادم قال: يا ابن رسول الله، ما عندنا غير 12,000. فقال الإمام: ادفعها إليه وأحسن ظنك بالله تعالى. الله يعوض أنت يعطي، وأحسن ظنك بالله تعالى. ثم دعا الرجل ودفع إليه المال واعتذر قائلا: لم نعطك حقك، ترى حقك أكثر من هذا، بس ما كان عندنا غير هذا، بل أعطيناك بقدر الموجود. ثم أنشد على نفس الوزن والقافية: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم تمطري فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صمته وكأننا لم نشتري. أنت جاي تبيع ماء وجهك؟ لا لا اعتبر ماء وجهك ما بعت، إحنا ما اشترينا، أنت ما بعت ذلك. يقول رجل اسمه نجيح، يقول رأيت الحسن بن علي يأكل وبين يديه كلب، شلب هناك، والإمام سلام الله عليه كلما أكل لقمة طرح لقمة أخرى مثلها للكلب، فقلت له يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ما بعد عنك؟ فقال دعه، إني شوف الدافع مهم، معاوية يعطي لكن الدافع يشتري ضمير، الدافع حتى يكتبون عنا حليم كريم وهي الصفات اللي ما كانت عنده. شوف الإمام شو يقول، يقول دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر إلي وأنا آكل ثم لا أطعمه. من الله استحي، هذا خلق الله، أنا آكل ويطالعني ما يصير، فيأكل لقمة يعني يجلس يأكل مع الكلب لأنه يستحي من الله ذلك. يقول سمع رجلا يقول اللهم ارزقني 10,000، يا ليتنا كنا في ذاك الوقت. فجاء إلى الدار وأرسل مع خادم الله 10,000، قال نريد الله يستجيب دعائه عن طريقنا، ما يعرفه بس طالب من الله 10,000. وفيما يرتبط بموضوع مواجهته مع معاوية، الحقيقة الإمام علي استشهد وهو في حالة هدنة بعد أن صار الاتفاق على الاحتكام إلى كتاب الله وجرى ما جرى في قضية الحكمين، ثم سيف ابن ملجم ما أمهل الإمام فقتل الإمام. الإمام الحسن ورث شعب منقسم على نفسه، منهم الخوارج ومنهم الأصحاب الخلص ومنهم المنافقين ومنهم من يبحث عن المصلحة، هذا مجتمع مخلخل. ومعاوية هناك، الإمام حاول أن يواجه معاوية لكن معاوية كان يشتري، مثل ما قلنا عبيد الله، مو عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس اشتراه بمليون درهم، 1,500 نقد والبقية فيما بعد، وأيضا قال له أعطيك بنتي. المهم من هذا النوع كثيرين اشتراهم، وداخل أصحاب الإمام يوم اللي في طريقه إلى المدائن واحد من الخوارج جاءه وضربه على فخذه حتى بان عظم فخذه، يعني ضربة قوية ضرب الإمام، فحملوه إلى والي الإمام علي سلام الله عليه على المدائن، بقى هناك. في بعض الروايات تقول أن أحدهم في ذاك الوقت الإمام الحسن مجروح ذي يتعالج كتب إلى معاوية، ها شكد كم تعطي حتى نسلم لك الحسن وهو كمان، أو أن الخوارج دخلوا على فسطاطه وسرقوا حتى الشيء اللي كان جالس عليه سرقه، لكن الإمام أمين على دين الله. القضية ما تتلخص في قضية مجابهة ما بين شخصين، الإمام يجب أن يبقى ذلك النموذج الحي الذي يمثل هذا الدين كله بأخلاقياته بمواقفه ببطولياته بإيمانه بتقواه، بقى بمقدار ما يستطيع أن يستخلص، أهم شيء يستخلصه من معاوية أن يشهد الشهادتين، لأن حقيقة الجماعة كان بناهم مو فقط يستلمون الحكم وإنما يقضون على هذا الدين. قال لا والله إلا دفنا تشوفون لذلك في وثيقة الصلح اللي هي وثيقة هدنة إن معاوية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليش عن ما كان الشكل؟ طبعا الرجل مو يعني تاريخ عندنا كثير من كانوا يحرفون الديانات وإلى آخره. وفيما بعد يبقى الإمام كما كان، لا يغير لا يبدل، حينما جاء معاوية إلى الكوفة طلب من الإمام الحسن أصعد المنبر، يلا بيّن للناس اللي احنا اتفقنا لازم تبايعنا. الإمام صعد المنبر قال أيها الناس، شوف الخطبة الدينية اللي فيها الرؤى والبصيرة، أيها الناس إن أكيس الكيس التقى، أو إن أكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور، وأنكم لو طلبتم بين جابلقى وجابرسى رجلا جده رسول الله ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسين، وقد علمتم أن الله هداكم بجدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتنكرتم لأهل بيته، وإن معاوية نازعني حقا هو لي دونه فنظرت لصلاح الأم وحقن الدماء، وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حارب، فرأيت أن أسالمه وأضع الحرب بيني وبينه، هدنة أضع الحرب بينه وبينه، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم، وأن يكون ما صنعت حجة على من كان يتمنى هذا الأمر، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني معاوية اللي يريد يحصله يفكر هذا الزين إلا إنما هو فتنة بالنسبة له. ثم وقف معاوية فخطب الناس، كل إناء بالذي فيه ينضح. الإمام دخل في هدنة، بيّن للناس يا جماعة ترى أنا الآن في هدنة مع هذا الرجل. لكن شوف معاوية خطب الناس وذكر أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه، ونال من تكلم ضد الإمام أمير المؤمنين، ونال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه فأخذ بيده الحسن ثم أجلسه ثم قام قال أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صاخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول الله وجدك حرب وجدتي خديجة وجدتك فتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا. ثم الناس قالوا آمين آمين. معاوية من صفات الفسق والفجر الطمع، طمع جد. قال الإمام الحسن أنه لا بد أن الحسين يبايعني، فقال الإمام الحسن يا معاوية لا تكرهه، فإنه لا يبايع حتى يقتل ولا يقتل حتى يقتل أهل بيته، ولن يقتل أهل بيته حتى يقتل أهل الشام لتتقرب للحسين. هذا لا تكره على البيعة، ما يبايع حتى يقتل، هو ما يقتل إلا أهل بيته يقتلون، أهل بيته من يقتلون حتى ترى نجي على جماعتك. الآن احنا في هدنة مو خوف. ثم الإمام سلام الله عليه يريد منا وممن كان معه أن نعبد الله وأن نزكي نفوسنا وأن نطهر قلوبنا، هذا اللي يريده، يريدكم من أهل الجنة. الجنة ما حد يدخلها بدون شروط الله. من هنا نجد ما هؤلاء كانوا يستغلون فرصة إلا ويذكرون الله ويطلبون من الناس أن يعبدوه أن يتبعوه. يقول جنادة ابن أبي أمية قال دخلت على الحسن بن علي في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية، فقلت يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ قال يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي قال والله لقد عهد إلينا رسول الله أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة، ما منا إلا مسموم أو مقتول. إحنا هذا الشرط قابلين بقتل بالسم أو قتل بالسيف، إحنا زهاد في هذه الدنيا. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، قبلوا هذا الشرط. ثم رفعت الطس وبكى صلوات الله عليه. قلت يا ابن رسول الله عظني، فقال شوف هاي الموعظة إلى ولمن كان في عصره ولي ولك، قال استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيها خازنا لغيرك. إيش كنت نطمع نجمع بمقدار ما ناكل نشرب منه؟ يعني لو كان عندك قصر فيه 1000 بيت مثل قصر السلطان حسن ملك بورناي، هذا عنده قصر 1000 شقة فيها، كل شقة على طراز فرد مكان، لكن يوم اللي ينام ينام على سرير وبمقدار جسمه يستفيد من الفراش اللي تحته، يوم اللي ياكل ما يقدر ياكل إلا بمقدار معدته. احنا أكثر من هذا ما يجي، إذا أزيد من هذا جمعنا أكثر من قوتنا كنا نخزن لغيرنا، إلا كنت فيها خازنا لغيرك، واعلم أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الله بمنزلة الميتة، عفوا فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. يعني إذا أنت مضطر إلا أن تأكل ميتة، إيش قد تأكل؟ مثل لا بطنك بي تموت من الجوع وأمامك حيوان ميت، تأكل بمقدار سد الرمق مو أكثر من هذا. هاي الدنيا هكذا، الدنيا جيفة كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، فإن كان ذلك حلالا إذا تترك تصير زاهد في أكثر من حاجتك، إذا هو حلال إلك تحصل أجر الزاهدين، كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. إذا كان هذا اللي تأكله حرام بس أكلت مقدار حاجتك، رب العالمين يعاتبك عتاب يسير. إذا هذا اللي جمعته كثير كان عليك العتاب كثير، إذا كان قليل ومن حرام العتاب يسير، إذا من حلال أن تكون الزاهد وتحصل أجر الزاهدين. ثم يقول واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذه الكلمة لو تكتب بماء الذهب على لوح من الفضة وننصبها في مراكز الحكومة، في بوابة الجامعات، على كل دكان، في كل بيت، في غرف نومنا، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، نكون قد استفدنا من حياتنا. إحنا شو نريد؟ شو نريد في هاي الدنيا؟ نريد الأبهة، نريد الجلال، نريد يشاروا إلينا بالبنان. يعني هؤلاء الذين يذبحون الناس ويقتلونهم ماذا يريدون؟ يريد الأبهة، يريد السيطرة، يريد السلطان. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب السلطان. أحيانا أحدنا يزهد في مال الدنيا لكن السلطان يزهد فيه، الأبهة والجلال لا، هذه يريدها. تريد العزة الحقيقي، أخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعتي يجعلك عزيزا. كنت أكتب قبل أيام حول الإمام الحسين، أقول العزة التي في الإمام الحسين اليوم أن أعتى الطغاة يخاف أن يذكره بسوء، بل ويحاول أن ينتسب إليه. هذه عظمة الحسين. من أراد عزا بلا سلطان، عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله. هذه المعصية ذلة. هذا معاوية من وراه حكم العالم وحكم حكم طويل 25 سنة، وذبح من ذبح ونفى من نفى وفعل ما فعل. اليوم اكو واحد يقول انا من جماعة معاوية ويمدح معاوية، انا حقيقة ما شايف. ممكن واحد اثنين على خجل، هاي القصة انا ذاكرها لبعض الاخوة، يوم من الأيام كنت أصعد على جبل ثور، الجبل الذي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المبيت. في الطريق التقيت بواحد، قلت له من أين أنت؟ قال من فلان دولة ما على النبي. فقلت من أي قبيلة؟ قال من قبيلة بني أمية. قلت له عجيب، تعرف أن آباءك قتلوا آبائي؟ هو حقيقة خاف، فكر أنا أريد أن أنتقم من عنده. قال أنا أتبرأ من أعمالهم. قلت له ونحن نتبرأ منهم ومن أعمالهم جميعا، اللهم لعن بني أمية قاطبة. سكت. من يستطيع اليوم أن يقول أنا مع معاوية؟ أولئك الذين خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته كسبوا الدنيا والآخرة معا، عاشوا في حياتهم كما عاش غيرهم. ومن يوم توفى ربنا الإمام الحسن الآن أكثر من 1000 عام وهو مع الحور العين. فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته عز وجل. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، إن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك، إلى آخر هذا الحديث. يقول ثم انقطع نفسه واصفر لونه حتى خشيت عليه، ودخل الحسن والأسود ابن أبي الأسود فانكب عليه حتى قبل رأسه بين عينيه. ثم قال الإمام الحسين أنه من سمك؟ قال إن أخبرتك ما الذي تفعل بي؟ فقال الإمام الحسين أقتله. فقال لن أخبرك به. على كل حال، هذا الإمام الحسن سلام الله عليه في إيمانه بالله، خضوعه لله، طاعته لله، عطائه للناس، عمله الصالح والفضائل التي كان متمثلا بها، وهي بالنسبة إلينا القدوة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.